بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا وجوه نفسهم ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، ما زلنا في دروس أحكام الزكاة، وقفنا عند زكاة الديون. هل في الديون زكاة؟ اختلف أهل العلم في ذلك، وقالوا زكاة الديون على أوجه ثلاثة، وضربوا أو سألوا سؤال: هل يكون على الدائن باعتبار المالك الحقيقي للمال، أم يكون على المدين باعتبار المتصرف فيه والمنتفع، أن يعفى عن كلاهما؟ وعقل الأقوال في زكاة الدين، يقال أن الدين نوعان: دين مرجو الأداء، ودين مرجو الأداء بأن يكون على موسر وغني يقر بالدين الذي عليه، فهذا يجعل زكاة مع ماله الحاضر في كل حول، يعني في كل سنة، كما روى أبو عبيد عن عمر وعثمان وابن عمر وكثير من الصحابة وغيرهم من التابعين. والثاني أنه دين غير مرجو الأداء بأن يكون على فقير لا يرجى أداء هذا الدين أو جاحد لهذا الدين وليس هناك دين، فقيل يزكيه إذا فرضه، وقيل يزكيه إذا فرضه لسنة واحدة، وقيل لا زكاة عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أقرب الأقوال قول من لا يوجد به شيئا بحال حتى يحول عليه الحول، أو يوجد فيه زكاة واحدة عند القبض. وقد صح عن عثمان بن عفان أنه قال كما أخرجه مالك والشافعي والبيهقي، هو صحيح كما في الإرواح الألباني. قال عثمان بن عفان: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدِّه حتى تحصل أموالكم فتؤدون من الزكاة. وقالت عائشة: ليس في الدين زكاة حتى يقبض، كما أخرجه ابن أبي شيبة وحسنه الألباني في الإرواح. وذكر أهل العلم فوائد، منها: من كان في يده مال تجب فيه الزكاة وهو نفسه عليه دين، فإن كان هذا الدين مما يستغرق النصاب أو ينقص المال عن النصاب فلا زكاة فيه، وإن كان الدين ينقص المال لكن مما فوق النصاب فإنه يخرج ما يفي بدينه ويزكي الباقي. وأن يمر على الملك عام هجري كامل، وهذا يفرق كما هو معلوم في زكاة الذات والفطرة والمشيئة. أما زكاة الزروع فلا حول فيها، لأن تجب فيها الزكاة عند اكتمال الثمار، وهذا مجمع عليه عند الفقهاء. فالله أعلم. والأصناف التي تجب فيها الزكاة اختلف أهل العلم في ذلك اختلافا كثيرا، والأصناف المتفق على وجوب الزكاة فيها تسعة أصناف: الذهب والفضة وما يعرف بالنقيدين، بالنقدين أجام القطة ويعرف بالنقدين، وكذلك الإبل والبقر والغنم من الناشئ، وكذلك الحمص والشعير والتمر والزبيب من زكاة الزروع والثمار. وزكاة الذهب والفضة أولا إذا تحققت في الذهب والفضة وما لها الشروط التي ذكرناها، فبلغ الذهب والفضة النصاب وحال عليهما الحول، فحينئذ تجب الزكاة أو إخراج الزكاة فيهما، وتكون مرة واحدة في كل عام. وذكر العلم نصاب كل من الذهب والفضة ومقدار الزكاة بهما. جاء في حديث علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليهما الحول ففيهما 5 دراهم، المية على 5، وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا. فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليهما الحول ففيهما 0.5 دينار. صححه الألباني وفي أبي داود والترمذي النسائي والزمان الغريب. وقال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري والمسلم: ليس فيهما دون 5 أواق من الورق صدقة، يعني من الفضة. ويستفاد من ذلك أمور: الأول أن نصاب الفضة 5 أواق، والأواق جمع أوقية، وهي تساوي 40 درهما باتفاق أهل العلم، فتكون الخمس أو الخمس فتكون الخمس أواق مساوية 200 درهم، يعني نصاب الفضة 200 درهما من الفضة الخالصة يساوي 595 جراما من الفضة، ونصاب الذهب 20 دينارا يعني يساوي 20 مثقالا، يساوي 85 جرام من الذهب، عيار 24 يساوي 97 جرام من الذهب، عيار 21 يساوي 113 جراما من الذهب، عيار 18. ولا بد من مرور الحول سنة هجرية كاملة على النصاب. ومقدار الزكاة في كل من الذهب والفضة 2.5%، يعني سوى 1/40. ذكر العلم مثلا مثال توضيح لذلك: رجل يملك 0.5 كيلوغرام من الذهب، 0.5 كيلوغرام من الذهب عيار 24، أما مقدار الزكاة في إذا حال عليه الحول؟ يقول رب العلم: بما أن مقدار الذهب والمملوك يعتبر أكثر من النصاب 85 جرام، فإنه يجب فيه ربع العشر، فيكون المقدار الواجب إخراجه 500 جرام، هو 0.5 كيلو، يعني 500 جرام في 1/40، يعني في 2.5% يساوي 12.5 جرام، وهكذا. ذكر أهل العلم مسألة: هل يضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب؟ إذا ملك رجل مقدار من الذهب دون النصاب ومقدارا من الفضة دون النصاب، هل يضم الذهب للفضة لتكميل النصاب؟ في قولان لأهل العلم: أنه يضم الذهب للفضة لتكميل النصاب ثم تخرج الزكاة، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية، ورواية عن أحمد وقول الثوري والأوزاعي. والثاني أنه لا يضم أحدهما إلى الآخر، لأن هذا نقد وهذا نقد، وهذا بخلاف هذا وهذا بخلاف هذا، ومذهب الشافعية ورواية عن أحمد وقول الثوري. أبي عبيد وابن أبي ليلى وابن حزم والموطنين والألباني وهو الراجح الله تبارك وتعالى. لمن أصح كما اختاره الألباني وابن عثيمين أن الذهب لا يضم بالفضة ليكلم للنصارى والله أعلم. طيب نصاب الأوراق النقدية، من العلماء المعاصرين من رأى أن يعتبر زكاة الأوراق النقدية بنصاب الفضة لكونه مجمعا عليه ولأن التقبيض به أنفع للفقراء، بينما ذهب آخرون من أهل العلم إلى أن نصابها يعني نصاب الذهب يعني الأوراق النقدية فقبض بنصاب الذهب لأن الفضة قد تغيرت قيمتها بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الذهب. ثم إن نصاب الذهب مقارب بباقي الأنصبة في الزكاة كخمس الإبل و40 من الغنم وغير ذلك. مثال توضيحي، شخص يمتلك 2000 جنيه وآخر يمتلك 100,000 جنيه، كما مقدار الزكاة في مال كل منهما إذا حال علينا الحول؟ الجواب، نحتاج أولا إلى أن نعرف مقدار النصاب، وهو نصاب الجرام كما تقدم 85 جرام، فإذا فرض أن ثمن الجرام من الذهب 30 جنيه، فيكون النصاب 85 في 30 ب2550 جنيه، وبما أن ما يمتلكه الشخص الأول 2000 جنيه فلا زكاة عليه إلا أن يخرج الصدقة. أما الشخص الآخر فيمتلك مبلغا كبيرا هو 100,000 جنيه أكبر من النصاب، فيجب عليه الزكاة ربع الأجر. إذا مقدار الزكاة 1040 يساوي 2500 جنيه، 2500 جنيه. طيب زكاة الحلي، اختلف أهل العلم من السلف والخلف في زكاة الحلي من الذهب والفضة، وفيها قولان مشهوران لأهل العلم أنه لا زكاة في حلي الذهب والفضة المحتاج للمرأة لبسه الملبوس، وهو مذهب جمهور العلماء، مذهب جمهور العلماء أنه لا زكاة في حلي الذهب والفضة التي تلبسه المرأة، وهو قول ابن عمر وجابر وعائشة وأسماء وأبي بكر بسبب من الصحابة، ويستدلون بحديث باطل مرفوعا ووقفوا أصح على ذلك ليست الحلي زكاة، وحديث باطل سندا ورفعا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل الصواب أنه مرفوح على جابر كما قال أهل. الثالث أن حلى الذهب والفضة تجب فيها الزكاة مطلقا إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، سواء كان ملبوسا أو مدخرا أو معدا للتجارة. وحجتهم عموم الآيات الواردة في ذلك في إخراج الزكاة والأحاديث العامة عن النبي صلى الله عليه وسلم إخراج زكاة الذهب والفضة وغير ذلك، كما في حديث أسماء مثلا بنت يزيد قالت دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم عليها بصورة من ذات، فقال لنا أتعطيان زكاتك؟ فقالت فقلنا لا، قال أما تخافان أن يصور كما الله بصورة دينار أديا أو أديا زكاتك؟ وهو حكم بشواهده كما في الطبراني واحد. والقول بوجوب إخراج الزكاة من حلي الذهب والفضة على كل حال سواء من كان للمثل أو للتجارة أو للإدخار، وإذا بلغ عليه الحول، إذا بلغ النصاب حل عليه الحول، هو الأحوط. وخروجا من الخلاف أنه تجب فيه الزكاة والله أعلم. طيب، هل تجب الزكاة في الحلي من غير الذهب والفضة كاللؤلؤ والجوارب والمرجان والزبرجد أو الزبرجد والياقوت وغيرهما؟ قال أهل العلم لا تجب الزكاة فيهما أو فيهما، لا تجب الزكاة في اللؤلؤ والجوارب والزبرجد والياقوت وغير ذلك باتفاق أهل العلم، لكنها إن كانت عروضا معدة للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة عند الجمهور من أهل العلم والله أعلم. طيب، إذا كانت عند المرأة خواتم من ذهب وفيها خطوط من اللؤلؤ والياقوت والمرجان والجواهر وغيرها فكيف تزكي؟ قال أهل العلم إن كان يمكن نزع الجوهر دون إفساد الخاتم، ينزع الجوهر ويوزن الخاتم من الذهب، فإذا بلغ النصاب حل عليه الحول، أدى زكاته إذا بلغ النصاب، وإن لم يمكن نزع الجوهر من الذهب للخوف من إفساده فإنه يقدر وزن هذا الخاتم أو غيره من الذهب وتخرج عليه الزكاة. وإن كانت هذه الخواتم معدة للتجارة فإنه يخرج كذلك الزكاة عن قيمة الجوهر أو عروض التجارة عند جمهور أهل العلم، لأنها تصير مالا. طيب، هل تخرج الزكاة في الأواني والصحف الذهبية والفضية؟ استعمال الأواني من الذهب والفضة لاسيما الأكل فيهما والشرب محرم، بل هو من الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير والديباج فإنهما لهم في الدنيا ولهم في الآخرة. ولا خلاف بين أهل العلم حتى القائلين بعدم وجوب الزكاة في الحلي أن ذلك محرم استعماله، سواء كان ذلك للرجال والنساء، فالإباحة للنساء هو الذكر فقط وليس الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة، وكذلك الملعقة أو الشوكة شوكة التي يؤكل بها، لا يجوز الإنسان أن يأكل بملعقة ذهب أو فضة غير ذلك كما ذكره أهل العلم، هذا سهل لقلوب الفقراء وإفراط والخيلاء والعياذ بالله. وكذلك التماثيل والتحف من الذهب والفضة محرمة ويتضاعف حرمتها إن كانت التماثيل من ذهب وفضة، وإن كانت التماثيل من ورق أو خشب أو طين أو حجارة فهي أيضا محرمة، بل ومدعاة للشرك والعياذ بالله ومضاهاة لخلق الله، بل وهي قبيحة تمنع نزول الملائكة في المكان الذي فيه. وتزداد حرمة التماثيل إن كانت من الذهب والفضة. وإذا ثبت هذا فإن فيها الزكاة لغير الخلاف بين أهل العلم، ولا زكاة فيها حتى تبلغ نصابا في الوزن أو يكون عندهما يبلغ نصابا بضمها إليه، يعني من جنسه ومن شكله. وقلنا أن الأواني والتماثيل من الذهب والفضة يحرم استعماله ففيها الزكاة. ومع حرمة ذلك وإثم من ابتلاها ففيه أو عليه الزكاة، وإذا لم يؤدي الزكاة زاد الإثم على إثم وذنب على ذنب والعياذ بالله. والله أعلم. طيب، زكاة الصدقة، صدقة المرء المخ، هل فيه زكاة؟ نعم، الصدقة زكاة إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، لأن الصدقة مال كسائر الأموال، فيقعد في ما يقعد في الأموال. فإذا كانت المرأة فرضت مهرها وكان ممن يؤخذ منه الزكاة وبلغ النصاب أو أكثر وحال عليه الحول أخرجت الزكاة. وإذا كان صداقها مؤجلا مؤخرا فله حكم الدين كما ذكرنا، فإن كان زوجها غنيا موثوقا وفيا وجب عليه أو عليها إخراج زكاة صداقها الذي وفي ذمة زوجها لأنه مرجو الأداء، وإن كان مؤخرا فلا يجب عليها إخراج زكاة على الراجح كما ذكرنا عن العلم. فإذا قبضت مهرها أخرجت الزكاة لسنة واحدة كما هو قول الإمام مالك. طيب، إذا قبضت المرأة صدقة ثم طلقت قبل الدخول، يعني قبل دخول الزوج بها كما اكتب كتابه، وقبضت صدقها قبل الدخول وكان حال على صداقها الحول وبلغ النصاب، فإنها تخرج الزكاة عن نصف الصداق، تنتصر هذا الصداق إذا بلغ النصاب فيخرج به الزكاة عن نصف الصداق، ويخرج زوجها عن النصف الآخر كما ذكره ابن قدامة المغني. والله تبارك وتعالى أعلم. ونكتفي بهذا القدر، ولحديث رضي الله تبارك وتعالى رفعا عند ذات النواجي. والله أعلى وأعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وارحمنا واختم بصالحات أعمالنا. قولوا ما تسمعون، واستغفر الله لي ولكم.